Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وبعد، هل أحد يقرأ الحديث السابق؟ نعم تفضل. نعم جزاك الله خير. بعض الإخوة يسأل، وجد في بعض النسخ جبرائيل وفي أخرى جبريل، ما الفرق بينهما؟ الجواب: لا فرق بينهما. نعم جبريل أو جبرائيل، الأصل جبرائيل ثم حذفت الحمزة تخفيفا فالتقى ساكنان، الألف ساكنة والياء ساكنة، فحذفت الألف فأصبح جبريل. حذفت الألف، في علم الصرف يقولون إذا التقى الساكنان فحرك ما سبق، وإن كان لينا فحذفه استحق. يعني إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، يعني الحرف الأول يحرك بحركة تناسب الحرف الذي بعده، وإذا كان هذا الحرف السابق من حروف اللين فتحذف. نعم، فهو أولى أن تحذف فأصبح جبريل، لا إشكال، هو سواء يقال جبرائيل أو جبريل. نعم. قال المصنف العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى حتى إذا، نعم، قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب قد ذكره المؤلف في كتابه النافع كتاب التوحيد في آخر أبوابه، في آخر باب من أبواب كتاب التوحيد، وقال نفس ما قال هنا: باب قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية التي ذكرها المؤلف من الآيات التي فيها تعظيم لله جل وعلا والاعتراف بعظمته، نعم، من أجل ذلك فهو المستحق للعبادة وحده، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ففيه رد على هؤلاء المشركين الذين جعلوا لله أندادا، إذا كانت هذه الأراضين وهذه السماوات كلها في قبض الله تبارك وتعالى، مع أن هذه الأراضين والسماوات كبيرة جدا، السماوات مع طبقاته وكذلك الأرض كل ذلك صغيرة ذليلة، فكيف بغيرهما من مخلوقات الله سبحانه؟ فمنهم من جعل شجرة ندا لله، ومنهم من جعل حجر أو غير ذلك، من جعل جنيا أو إنسانا أو قبرا شريكا لله سبحانه. نعم. فهذه الأرض يقول ربنا عز وجل قبضته يوم القيامة. نعم. وكذلك السماوات قال مطويات بيمينه، ففيه رد على هؤلاء المشركين. من الذين ما قدروا الله حق قدره؟ هم المشركون. نعم. هذه الآية في قوله وما قدروا الله حق قدره، وإن كانت نزلت في هؤلاء المشركين الذين جعلوا لله أندادا في ألوهيته وكذا في ربوبيته، وإن كانت نزلت في هؤلاء، ولكن عموم لفظه يشمل جميع من لم يقدر الله عز وجل حق قدره من أهل البدع، من الجهمية الذين نفوا وجحدوا صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك هؤلاء المعتزلة والأشاعر الماتريدية والقلابية الذين أولوا كتاب نعم صفات الله سبحانه تأويلات باطلة، فهم ما قدروا الله حق قدره، هكذا ذكر علماؤنا. نعم. ففي هذه الآية إثبات صفات لله سبحانه، منها صفة القبض، صفة القبض له سبحانه، وأن الله يقبض ما يشاء كيف يشاء متى شاء، وكذلك صفة الطي. نعم. والسماوات مطويات بيمينه. نعم. مطويات بيمينه، فربنا الذي طيها كطي السجل. نعم. نعم. وفيها أيضا إثبات صفة اليمين، يمين الله تبارك وتعالى، وقد مضى الكلام على هذا في دروس ماضية، إثبات صفة اليمين، فقال هنا والسماوات مطويات بيمينه. فربنا azimu sya'nin wa azimu sifatin tabaraka wa ta'ala, فهو القادر أن يفعل كل شيء كبير أم صغير. نعم فهو على كل شيء قدير. وفي هذا رد أيضا على ما قد ذكرنا فيما مضى من ذاك الرجل الحزبي الإخواني الدكتور ذاكر نايك القائل: إني أعلم ألف شيء لم يقدر عليه الله تبارك وتعالى. كيف لو قال إني أعلم شيئا واحدا فقط لم يقدر عليه ربنا تبارك وتعالى لكان هذا القول كفرا، لكان هذا القول كفرا. فكيف ويقول أعلم ألف شيء لم يقدر عليه ربنا تبارك وتعالى؟ فهذا جحود وإنكار لقوله سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. كل شيء، لا يستثنى شيء دون شيء، كل شيء. إن الله على كل شيء. نعم. وهذا القبض وكذلك الطي يكون يوم القيامة كما هو واضح في نص الآية، كما هو واضح في نص الآية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث تدل على ما ذكر في الآية من الصفات بشيء من التفصيل، بل سيأتي ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عند الإمام أحمد تفسير لهذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث في ذلك تفسيرا للآية. فقال في الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. في بعض نسخ هذا الكتاب أصول الإيمان جاءت زيادة: يقبض الله الأرض يوم القيامة. في بعض النسخ لعلها توجد عند بعضكم هذه الزيادة لفظة يوم القيامة. نعم توجد عند بعضكم. نعم هذه اللفظة ليست في البخاري، والمؤلف يقول رواه البخاري، إنما هذه اللفظة أو هذه الكلمة توجد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نفسه، توجد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم وكانت الرواية بما في صحيح مسلم أولى، لأنه أكمل لفظا وأنسب لما في الآية، riwayat al-Imam Muslim akmalu lafzan wa ansab lima fil ayah wa dhalika wujud jumlat yawmal qiyamah لأن في الآية ذكرت هذه الجملة فقال ربنا تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وهذا الحديث مطابق لما في الآية أيضا حيث ذكر فيه قوله بيمينه نعم يقول الشيخ صالح الفوزان عند قولي وما قدر الله حق قدره قال وهم الكفار والمشركون والعصاة والفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوا فجميعهم داخلون في قولي تعالى وما قدر الله حق قدره كيف وجه أنهم ما قدروا الله حق قدره نأتي مثلا إلى الأشاعرة والماتريدية عندما مروا على أمثال هذه الآية أن الله يقبض ويبسط يديه وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر نعم وما غير ذلك من آيات الصفات يقولون هذا لا يقبله العقل كيف ينزل إذن يلزم منه ترك العرش نعم إذن كيف والليل نعم يلازم الأرض الليل لا ينفك عن الأرض إذا كان نحن الآن أو نعم في الصباح في المملكة بالليل إذن ربنا لا يفارق الأرض هذه الكلمات كلها من التساؤلات وإلزامات العقول من إلزامات العقول الضعيفة فبذلك ما قدر الله حق قدره معنى ما قدر الله حق قدره أي ما عظموا الله حق التعظيم حق تعظيمه ما عظموا الله تبارك وتعالى حق التعظيم نعم ونحن نستسلم استسلاما تاما لمثل هذه الآيات والأحاديث نستسلم بأقولنا وجميع ما عندنا بارك الله فيكم استسلاما تاما ونثبت أن لهذه الصفات معاني تليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا سؤال لما وكيف نعم وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه الإمام البخاري وكذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول ربنا عز وجل أنا الملك أين ملوك الأرض فيه إثبات صفة الكلام وأن هذا الأول فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه ثم يقول أي الله الضمير راجع إلى الله سبحانه ثم يقول أنا الملك أتى بضمير المتكلم أنا مما يدل على أن هذا الكلام حقيقي لا مجازي ولا شيء قائم في نفس الله. هذا أمر. والأمر الآخر أن صفة الكلام كما تكرر معنا كثيرا من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، متى شاء أن يتكلم يتكلم، فليس كما زعم هؤلاء العشائر والكلابية والماتريدية أن كلام الله كلام نفسي أزلي قديم لا يتجدد. نعم، لا، هذا متى سيكون هذا الكلام؟ يوم القيامة، ولم يكن بعد إلى الآن، لأن نص في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة. إذن سيأتي هذا الكلام، أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. نقول ونكرر ونؤكد أن كلام الله كلام حقيقي، يتكلم ربنا عز وجل بهذا الكلام، وأن لكلام الله سبحانه وتعالى حرفا وصوتا، حرفا وصوتا، ويسمع كلامه كما جاء. سيأتي ذكر المؤلف لهذا أن الله يتكلم يوم القيامة وينادي بصوت يسمعه من بعد ومن قرب. نعم، فإذن كلام الله مسموع وهو بحرف وصوت، وكلامه حقيقي متعلق بمشيئته، متى أراد أن يتكلم يتكلم بما شاء بالكيفية التي شاءها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من الأدلة التي تدل على ما ذكرنا، وهو مذهب السلف خلافا للمبتدعة من الأشاعرة ومن شابههم. قال رحمه الله: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وفي بعض نسخ أصول الإيمان الأراضين، هكذا وجد عند بعضكم؟ نعم، هكذا وجد في بعض نسخة هذا الكتاب. نعم، إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وأكثر النسخ بالإفراد الأرض. فلما رجعنا إلى صحيح البخاري وجدنا بالإفراد الأرض، نعم، وليست الأراضين. نعم، الصواب ما وجد في أكثر نسخ أصول الإيمان بالإفراد، وهو ماذا؟ الأرض ليس الأرضين، هذا لفظ البخاري. فلهذا قال المؤلف هنا: وله، أي للبخاري، الضمير راجع إلى البخاري رحمه الله تعالى، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك تنبيه، قوله الأراضين وجد هذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ولكن السياق يختلف عما ها هنا. السياق الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر يختلف عن سياق حديث ابن عمر الذي في البخاري. والمعنى أي معناهما، معنى الحديثين الذي في البخاري والذي في مسلم، معناهما متقارب في إثبات أن الله يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه. في صحيح مسلم مكتوب بلفظ يطوي الله تعالى أو عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. نعم، ثم يأخذهن أي السماوات بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين. هنا مكتوب بالأراضين. نعم، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله في تكميل في بقية حديث عبد الله بن عمر، قال وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. نعم نعم، وحديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم الذي ذكرنا لفظه آنفا، يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، قال بيده اليمنى، ولم يكتفي بقول بيمينه، مع أنه كافي لأهل السنة أن يكون دليلا على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك نعم هذا الحديث جاءت عن عدة طرق وعن عدة الصحابي. ففي صحيح مسلم قال يأخذهن بيده اليمنى، فاليمنى صفة ليد الله، صفة ليد ربنا تبارك وتعالى، بيده اليمنى. نعم، بارك الله فيكم. فهذا أيضا رد على هؤلاء الأشاعرة، والأشاعرة عندنا كثيرة يا إخوان، هؤلاء الذين سمون أنفسهم بالنهضيين، هؤلاء أشعرية بلسانهم يقول نحن أهل السنة أشعرية، وهم مبتدعة، وهم مبتدعة، فلا يجوز الجلوس معهم والتعاون معهم في الدعوة. نعم، بارك الله فيكم، هؤلاء مبتدعة. وقوله يأخذهن أي يأخذ السماوات بيده اليمنى رد على هؤلاء أيضا من جهة أنهم يقولون اليد عندهم بمعنى القوة، اليد عند الأشاعرة بمعنى القوة، هذا تأويل باطل بل هو تحريف. وقوله في حديث عبد الله بن عمر بيده اليمنى موصوف أو هذه اليد موصوفة بماذا؟ بكونها يمنى، فهذا يمتنع أن تكون بمعنى قوة. كيف القوة هنا قوة يمنى وقوة يسرى؟ لا، هذه يد حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لا نعلم كيفيتها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.